بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، فصل في موقف الإمام والمأمومين، إلى أن قال: ويليه، أي الإمام من المأمومين، الرجال الأحرار ثم العبيد. نعم. الآن أحباب الكرام، انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان ترتيب الصفوف، كيف يكون ترتيب الصفوف. وكما تعلمون جميعا، إذا كان هناك أحرار وعبيد ونساء وصبيان، فيكون على الترتيب الآتي: يتقدم أول شيء الرجال الأحرار، ثم بعد ذلك العبيد، الرجال العبيد، ثم الصبيان الأحرار، ثم الصبيان العبيد، ثم النساء البالغات الأحرار، ثم النساء البالغات الإماء، ثم البنات الصغيرات الأحرار، ثم الإماء. على هذا الترتيب وهو الأفضل. لكن لو تقدم الحر على العبد، مثلا الصف الأول صار أحرار وعبيد، هل معنى هذا أن العبد الذي تقدم المملوك آثم؟ نقول ليس بآثم. هل الصبي الذي تقدم في الصف الأول عمره 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، 9 سنوات آثم؟ نقول ليس بآثم، بل هو الأولى. هذا هو الأولى على هذا الترتيب وعلى هذا النسق. وإن شاء الله عز وجل، درسنا اليوم كما إن شاء الله تعلمون كله خفيف وطيب بإذن الله. نحاول إن شاء الله أن نمشي وننتهي من هذا الفصل والفصل الذي بعده، لأنها أحكام واضحة ولا تحتاج إلى مزيد شرح وبيان إلا بشيء وتعليق يسير إن شاء الله عز وجل. نعم. الأفضل فالأفضل. نعم، الأفضل فالأفضل. طبعا الأحرار، الرجال الأحرار، يقدم الأفضل فالأفضل، يعني العالم، القارئ القرآن، الحافظ، التقي، أفضل من غيره من الأحرار، وهكذا العبيد. والمكان الذي هو خلف الإمام ينبغي أن يكون فيه أهل العلم وأهل القرآن وأهل الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فيما إذا كان الإمام ارتج عليه في القراءة فإنهم يعني يذكرونه، وفيما إذا غلب عليه أمره وما استطاع أن يكمل صلاته استطاع أن يستخلف أحدا ممن خلفه من أهل الفقه والعلم فيتم بالناس الصلاة، وهكذا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. نعم. قال: ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله. طبعا بعد الرجال الأحرار العبيد، وبعد ذلك الصبيان، إلى آخر ما ذكر، قال: ثم النساء. النساء الأحرار فعلا يكونون خلف ولا يتقدمون على الرجال، ولا يتقدمون أيضا على أطفال الرجال، بل هم في الخلف. وهذا الأثر وإن كان بعضهم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله، لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، وإنما هو ثابت من قول ابن مسعود رضي الله عنه، أي أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله أخروهن من حيث أخرهن الله ليس في ذلك تبكيت للمرأة ولا استنقاص لمنزلتها ومكانتها، إنما مراده في الصلاة. أخروهن يعني في الصفوف الصلاة، هذا المراد هنا. أخروهن في صفوف الصلاة حيث أخرهن الله، يعني حيث المقام الذي أوجب الله عز وجل على المرأة أن تقوم فيه، أن تقوم فيه. نعم. ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء كما قلنا قبل قليل. نعم. ثم من لم تبلغ من الأحرار، يعني النساء الأحرار البالغات، ثم النساء المملوكات البالغات، ثم الأطفال الأحرار، ثم الأطفال العبيد أو البنات الأحرار، ثم البنات العبيد، وهكذا. نعم. فالأرقاء الفضلى فالفضلى. نعم، الفضلى فالفضلى، يعني المرأة الحافظة التقية الصالحة تقدم على غيرها في الصفوف. نعم. وإن وقف الخناثى صفا نعم. لم تصح صلاتهم. هذه مسألة أخرى. وإن وقف الخناثى، الخناثى جمع خنثى، وهو الذي لم يتبين أمره أهو ذكر أم أنثى. يقول المصنف لو وقفوا في صف واحد لما صحت صلاتهم. لماذا لم تصح صلاتهم؟ لاحتمال أن يكون نساء وواحد منهم يكون إيش؟ ذكر، فيكون الذكر مصاف للنساء. فهمتم أحبابي الكرام؟ هذا تعليلهم، لأنه لم يتبين أمرهم. فإذا كانوا مجموعة مثلا عشرة خناثة فلا تصح صلاة اصطفافهم مع بعضهم البعض، لاحتمال أن يكون نساء وواحد منهم ذكر، والذكر غير معلوم، والخناثة والأناث والإناث غير معلومات. وهذه أشبه ما تكون بالمسألة الافتراضية، لكن لو وجد هذا هو الحكم. نعم. وبعض العلماء يرى أنه يجوز لهن أن يصطففن مع بعضهن، لأنهم في الظاهر الآن حكمهم حكم إيش؟ حكم الشيء الواحد، كلهم خناثة لكن لم يتبين. ما دام أنه لم يتبين فهم في حكم ماذا؟ في الحكم في حكم واحد. فما دام أنه لم يتبين أمرهن فالآن هن في حكم واحد. نعم. كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت. نعم. قال يقدم الرجل ثم العبد ثم الطفل الحر ثم العبد ثم الأنثى ثم البالغة ثم الأمة ثم البنت البالغة ثم البنت الأمة. قال يرتبون على هذا الترتيب. كيف؟ قال كترتيبهم في جنائزهم، يعني لو أردت أن تصلي على جنازة وعندك 8 أموات، ذكر حر وذكر عبد أي بالغين وطفل عبد وطفل حر وطفل عبد وامرأة بالغة حرة وامرأة بالغة أمة وطفلة بالغة أمة وطفلة بالغة حرة وطفلة بالغة أمة، 8، كيف نصففهم؟ قال نفس ترتيبهم في الجنائز، يقدم إلى جهة الإمام الذكر الحر ثم الذكر العبد أي البالغين ثم الذكر الطفل الحر ثم الذكر الطفل العبد ثم المرأة البالغة الحرة ثم المرأة البالغة الأمة، وهكذا. نعم. هذا معنى قوله كجنائزهم، أي كترتيبهم في جنائزهم أي في الصلاة عليهم، صلاة الجنازة. نعم. فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم، وكذلك أيضا تقديمهم في القبلة. يعني طبعا الأصل أحباب الكرام أنه لا يجوز أن يدفن اثنان في قبر واحد، هذا الأصل، إلا في حالات خاصة ككثرة الموتى وكثرة القتلى، هذه حالات خاصة فلا بأس أن يجمع أكثر من شخص في قبر. فإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى جمع أكثر من شخص في قبر واحد فكذلك في القبر نقدم الرجل الحر، يقدم بجهة اللحد جهة القبلة، ثم يكون خلفه يوضع طبعا ويوضع حاجز من تراب أو شيء من هذا، ثم الرجل العبد ثم الطفل الحر، وهكذا. لو وضعوا في خندق كما هو الله يجيرنا وإياكم في أيام الحروب والكوارث يكون عدد القتلى كثير جدا، فيحفر خندق طويل ثم بعد ذلك يرصون، وهكذا يكون رصهم بجهة القبلة على هذا الترتيب الذي ذكرناه. نعم. والأصل في هذا شهداء أحد، عندما كثر القتلى في شهداء أحد وشق على الصحابة وهم بعد المعركة وبعد الجراح أن يحفروا لهم القبور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، وأن يقدم في القبلة من هو أكثرهم قرآنا أي من هو أفضلهم. نعم. قال رحمه الله ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، أي المصلي أو المصافح له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ. نعم، هذه الآن ذكر لك المصنف رحمه الله عدة صور، في كل هذه الصور لا تصح الصلاة المصافف. الآن يقول اثنان خلف الإمام، الإمام يصلي، ورجلان خلف الإمام مصل ومصافف له. فإذا كان المصافف لك خلف الإمام كافر، ما صحت صلاتك، لأنك تعتبر فذ ومنفرد خلف من؟ خلف الإمام. أعدها من جديد. ومن لم يقف معه في الصف، أي ومن لم يقف معه خلف الإمام في الصف إلا شخص واحد، فيكون الإمام وخلفه شخصين فقط. أيوة، إلا كافر لا تصح صلاته، لأن الكافر لا تصح صلاته بإيش؟ بنفسه، فلا تصح مصافته لغيره. نعم. أو امرأة لا يصح للرجل أن يصافف المرأة في الصلاة، بل لا بد أن تكون خلفه، كما مر معنا في الحديث عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت العجوز من ورائنا. نعم. أو خنثى أي صف معه خنثى، لا يصح لاحتمال أنه أنثى لم يتبين أمره. نعم. وهو رجل يعني كان هو رجل صفت معه خنثى، لا يصح. يفهم من هذا أنه لو كانت هو امرأة صحت صلاته، لكن من صف معه هو الذي لا يصح. يعني لو كانت امرأة وصفت معها خنثى، المرأة صلاتها صحيحة، لأن صلاة المرأة خلف الرجل صحيحة، لكن الخنثى هو الذي لا تصح صلاته، لاحتمال أن يكون ذكرا. لكن هذه الصور التي ذكرها المصنف فيما إذا كان الذي خلف الإمام ذكر. نعم. أو من علم حدثه يعني المصافف علم حدث الرجل الذي صلى معه أو نجاسته. إنسان يصلي خلف الإمام ويعلم أن الذي معه محدث غير متوضئ، أو يعلم أن ثيابه نجسة غير طاهرة، أيضا ما صحت صلاته، لأن حكم الفذ المنفرد. نعم. أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، نعم، أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض. هذا المذهب، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، ما صح، لأنه مر معنا في درس مضى أن الصبي لا تصح إمامته على المذهب عند الحنابلة. إذا صلى صبي إماما بالناس في صلاة الفريضة فإنه لا تصح إمامته، وتصح إمامته في النافلة. القول الثاني كما مر معنا، وهو حقيقة الصحيح، أن إمامة الصبي إذا كان أهلا للإمامة إمامته صحيحة، وهذا قد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمرو بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 7 أو 8 سنوات، وصلى بهم إماما لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. نعم. فعلى هذا القول الثاني وهو الصحيح، إذا صف معه صبي فإيش؟ فتصح صلاته ولو كانت فريضة. أما إذا كانت نافلة كما سيأتي الآن فتصح مصافة الصبي في النافلة، لكن المذهب لا تصح في ماذا؟ في الفريضة. نعم. قال: ففذ أي فرد فلا تصح صلاته. نعم. ركعة فأكثر، لا تصح صلاته فيما إذا صلى هذا الذي صافف الكافر أو الخنثى أو الأنثى أو الصبي في فرض، كل هؤلاء لا تصح صلاتهم إذا صلى ركعة فأكثر. يفهم منه أنه إذا كان دون الركعة صف معه إنسان محدث وقرأ الإمام وما تيسر ثم ركع، وهو في الركوع جاء شخص آخر فركع معه، صح. طيب، هو واقف معه من أول الصلاة إلى الركوع، نقول نعم، من أول الصلاة إلى الركوع هذا لا أثر له في إدراك الركعة ولا في فواتها، إنما الذي له أثر في إدراك الركعة وفواتها هو الركوع. هل أدرك الركوع منفردا، أو أدرك الركوع مصافا للكافر أو للطفل أو للنجس أو للمحدث إلى آخره؟ نقول إذا كان فعلا أدرك الركوع ورفع من الركوع ولم يأتي معه أحد ففذل. أما إذا جاء أحد قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل معه فإن صلاته صحيحة والحالة هذه. نعم. وعلم منه صحة مصافة. نعم. وهذا يعني هذا علم منه أي علم مما سبق. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه. نعم. أو نجسه حتى فرض. نعم هذا صحيح وعلم منه. أما بالنسبة للنفل فهذا صحيح، مصافة الصبي للبالغ في النفل كصلاة التراويح صلاة التطوع هذا لا بأس به، وإنما الخلاف في الفرض، وكما قلت لكم المذهب لا يجيزون، والصحيح أنه لا بأس به لأنه من صحت إمامته فإنها تصح إيش مصافته من باب أولى، من باب أولى. وكذلك أيضا من علم حدثه هذا صحيح، لو كنت أنت وشخص خلف الإمام وأنت تعلم أن صاحبك محدث أو تعلم أن صاحبك ثيابه نجسة فلا يجوز لك أن تصاف لأن صلاته غير صحيحة، فنقول في هذه الحالة صف عن يمين الإمام. نعم. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها. نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو الإنسان إذا جاء إلى المسجد ما دام أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فذا خلف الصف، طيب أين يصلي؟ قال إذا جئت إلى المسجد والصفوف مكتملة فلا يخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى أن تجد فرجة، الفرجة هو الفراغ بين الصفوف، فإذا وجدت فرجة فادخل فيها، فإن لم تجد فرجة فعند ذلك انتقل لماذا؟ إلى يمين الإمام. فإن لم تجد وإذا لم يكن هناك عن يمين الإمام مكان، المذهب عند الحنابلة يقولون تنبه المأمومين بحيث أنهم يتأخرون عنك، إما تنبههم بإشارة وإما بكلام وإما بنحنحة حتى يتأخر إنسان إيش منهم معك، هذا المذهب. وكرهوا أن يجذبه، فإن جذبت شخصا قالوا لا بأس لكنه مكروه لأنك فوتته أحقيته في الصف الأول أو الصف الأمامي، فهمتم؟ هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لأجل ألا تصلي فذا خلف الصف، لأجل ألا تصلي فذا خلف الصف. القول الثاني وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنك إذا جئت إلى المسجد ولم تجد مكانا إلا خلف الصف ففي هذه الحالة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنك تصلي وأنت معذور على هذه الحال، لأنك لم تتعمد أنك تصلي فذا، لأنك ليش؟ قال لأنك لم تجد مكانا في الصف، إذ لو وجدت مجالا فرجة أو غير ذلك لا ذهبت إليه، لكنك الآن حكمك حكم العاجز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا هو مذهب الجمهور أنهم يجيزون صلاة ليش صلاة الفذ خلف الصف. نعم. أيوة. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه. نعم وقف فيه وجوبا طبعا، إذا وجدت الصف غير مرصوص أو غير مستوي أو وجدت فيه في فرج أو نحو ذلك وجب عليك أن تقف في الصف وجوبا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم وهذا حديث صحيح. نعم. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، إذا دخلت والصفوف مكتملة ولم تجد فرجة في الصفوف فقف عن يمين الإمام، يعني كأنه خيار آخر، الخيار الأول أن تقف في الصف. نعم. أيوة. لأنه موقف الواحد، لأنه موقف الواحد فيما إذا كان الإمام ومعه شخص واحد فإنه يقف عن يمينه. نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة. النحنحة هي الصوت الذي يخرج من الجوف من الحلق، لو تقول هذه نحنحة فتنبهه بنحنحة. نعم. أو كلام أو كلام كأنك تكون جماعة يا فلان ارجع معي، يا فلان تراني وحدي ارجع، مثلا هم مجموعة تراني الحالي في الصف واحد منكم الله يجزاكم بالخير يتأخر معي، هذا المذهب، هذا معناه ينبهه. أيوة، أو إشارة، أو إشارة، أو إشارة، يعني إما أنه يشير بيده أو يضرب على يعني كتفه أو على كتف بعضهم. نعم أيوة. وكره بجذبه، وكره يعني ليس هو عنده، ليس بحرام، لكنه مكروه لأنه يفوت من؟ يفوت هذا المصلي أحقيته وأسبقيته إلى الصف المتقدم. نعم. ويتبعه من ينبهه وجوبا، ويتبعه من ينبهه وجوبا، لأنه يعني يتبعه يعني يستجيب له ويرجع إليه، لو قال له يا محمد أو يا أحمد أو يا فلان تراني لوحدي ارجع، فهذا معنى كلامهم. أو نبهه بإشارة أو نحو ذلك، قال وجب عليه أن يرجع، لأنه أي هذا الإنسان لا تصح صلاته لوحده، فوجب أن يكون معه شخص آخر حتى تكون صلاته صحيحة. وكما قلنا القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفعل شيئا من هذا، بل أي من التنبيه والنحنحة والإشارة والجذب لا يفعل شيئا من هذا، بل إن وجد فرجة دخل فيها أي في الصف، وإن لم يجد فيكون على يمين الإمام، فإن لم يجد أبدا صلى لوحده، وهذا منتهى قدرته واستطاعته. نعم. فإن صلى ركعة فذا لم تصح صلاته لما تقدم، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. وكرره لأجل، كرره أي المصنف كرر هذا الكلام وقد أتى به قبل قليل، لكن كرره لأنه جعل بينها بين الكلام الأول وبين هذا فاصل، عندما قال وإن وجد فرجة أو معي أو عن يقف عن يمين سدها، أو لم يكن أو كان الصف غير متراص، أو يقف خلف عن يمين الإمام، فهمتم؟ وجب عليه أي عن من ينبهه أن يرجع معه وجوبا، هذا كل الفراق بين الكلام الأول وبين الكلام الآخر، ولذلك يعني نبه عليه المصنف باللفظ وكرر الكلام مرة أخرى حتى يكون الكلام متصلا غير منقطع. نعم. وكرره لأجل ما أعقبه به. نعم. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة. نعم. الآن المصنف رحمه الله يقول إذا دخل الإنسان للمسجد والإمام راكع ويخشى أنه لو أراد أن يصل إلى الصف يرفع الإمام من الركوع، لكن هو يريد أن يدرك الركعة، يريد أن يدرك الركعة، فقال لا يخلو من إحدى حالتين، هذا المذهب المصنف يقول حالة الأولى إن خشي أن تفوته الركعة فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى وأدرك الصف قبل أن يسجد الإمام فقد أدرك إيش؟ الركعة، فقد أدرك الركعة، فهمتم؟ يعني كأنه جعلها في حالة اضطرار وفي حالة ضرورة وفي حاجة وفي حالة حاجة أن أو خشية أن تفوتك إيش؟ الركعة. إذا الحالة الأولى إذا دخلت إلى المسجد والإمام راكع وخشيت أن تفوتك الركعة، قالوا لا بأس أن يركع، فإن ركع لا ما قالوا، قالوا فإن ركع خشي أن تفوته الركعة فركع قبل أن يدخل في الصف ثم تقدم وأدرك الإمام قبل أن يسجد فقد أدرك الركعة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا إذا لم يخش أن تفوته الركعة وركع قبل ماذا؟ قبل أن يدرك الصف، ورفع الإمام من الركوع قبل أن يدركه فاتته الركعة. فليش فاتته؟ لأنه يعتبر حكمه حكم الفذ. طيب هو ركع، قالوا هذا الركوع إنما يعتبر معتبرا عندنا إذا خشي أن تفوته الركعة، هذا ما خشي أن تفوته الركعة، فهمتم يا إخواني؟ هذا تعليلهم. وإن كان القول الثاني أن الركعة أن كلا الركوعين سواء خشي أو لم يخشى أنه مدرك للركعة، لكنه مخالف في الفعل، لأن أبا بكر رضي الله عنه عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل أن يدخل في الصف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مشى حتى دخل في الصف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بماذا؟ بإعادة ركعته. وهذا دليل على أن الركعة المدركة معتبرة. نعم. أيوة. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. نعم صحت صلاة، أو وقف معه قبل سجود الإمام. مثلا إنسان ركع قبل الصف وأدرك الإمام قبل أن يدركه، قبل أن يسجد، وإنما ركع قبل الصف خشية أن تفوته الركعة، خشية أن تفوته الركعة فقد أدرك. أو إنسان ركع سواء قبل الصف، يعني قبل أن يعني يصل إلى الصفوف، أو جاء إلى الصف وصلى منفردا وركع ولم يدركه شخص آخر في الركوع معه، فأيضا لا تصح صلاته. فإن أدركه شخص آخر وركع معه، أي أدركه في الركوع، فقد صحت صلاته. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زارك الله حرصا ولا تعد. نعم. طبعا ما نبغى ندخل في تفصيل تأويل المحدثين ولا تعد في ضبط الكلمة، ولا تعد ولا تعد ولا تعد، اختلف ولا تعد هذا الذي عليه أكثرهم، لا تعد إلى فعلك هذا مرة أخرى، ولا تعد أي لا تعد الركعة فإنها معتبرة، ولا تعد أي لا تجري لا تسعى، لا تعد أي لا تجري لا تسعى. أيوة. من العدو. زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. نعم. قال: وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. نعم. هذه الحالة الثانية التي قلتها قبل قليل، من ركع بعدما دخل المسجد والإمام راكع، مرت الحالة الأولى إن خشي أن تفوته الركعة فأدرك الإمام قبل أن يسجد صحت الركعة، وأدركه في الصف، أدركه أي أدرك الإمام في الصف أجزأته هذه الركعة. وإن كان قد دخل مع الإمام وهو لا يخشى أن تفوته الركعة ورفع الإمام من الركوع، لا يعتبر مدركا للركعة ما لم يصل إلى الصف. نعم. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف. نعم. قبل أن يدخل في الصف أو يقف معه آخر، أو يقف معه آخر، فإن وقف معه آخر فإن الصلاة صحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاقتداء. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى فصل مستقل، وهذا فصل يسير وسهل، وهو في أحكام اقتداء المأموم خلف الإمام. الاقتداء، متى يصح أن تقتدي بإمامك ومتى لا يصح الاقتداء بالإمام. المصنف رحمه الله ابتداء قال: لا يخلو المأموم من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون في داخل المسجد، فإن كان في داخل المسجد صح الاقتداء، سواء تواصلت وتصاففت الصفوف أو تفرقت. وهذا تجدونه يا أخوان بعض الأحيان في المساجد الكبيرة، تجد الصفوف الأولى مكتملة وتجد في آخر المسجد صف يصلون لحالهم، صف وبينهم أي بين الصف الأخير والصف الأول يمكن 50 أو 60 صف، فما حكم ذلك؟ قالوا: ما دام أنهم في مسجد واحد صح الاقتداء، حتى ولو تباعدت الصفوف، حتى ولو تباعدت الصفوف، حتى ولو كان بعضهم في المسجد وبعضهم في ساحة المسجد اللي يسمونه الحوش الآن، حوش المسجد، فلا بأس بذلك، لأن المسجد حكمه حكمه إيش؟ المكان الواحد. وهذا هو الذي ابتدأ به المصنف. نعم. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا نعم. سمع التكبير. إذا سمع التكبير حتى ولو لم يره، لم يره لكونه على أقصى يمينه أو أقصى يساره والمسجد كبير، ما دام أنه يسمع صوته وهم في مسجد واحد صح الاقتداء. نعم. لأنه في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير. نعم. أشبه المشاهدة. أشبه المشاهدة الذين يصلون خلفه مباشرة. نعم. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام وبعض المأمومين الذين وراء الإمام. هذه الحالة الثانية أحباب الكرام. الحالة الثانية إذا كان خارج المسجد هل يصح الاقتداء أم لا؟ هو قيدها بقيد، قال الأصل أنه يصح أن يصلي الإنسان خارج المسجد إذا رأى الإمام أو رأى المأمومين ولو بعض الصلاة، يعني مو لازم يراهم في الصلاة كلها، حتى لو كانوا قيام يشوفهم من طاقة أو من فتحة أو من مكان، وإذا سجدوا غابوا عنه ما عاد يشوفهم، صح الاقتداء، بس بشرط ما لم يفصل بينهما طريق مسلوك أو نهر جار، هذا المذهب. أما إذا فصل بينهما طريق مسلوك أي يسلكه الناس فلا تصح الصلاة، إلا أيضا في حالة واحدة، إذا اكتمل المسجد وتراصت الصفوف وتكاملت حتى خرجوا وصلوا الناس في الشوارع والصفوف متصلة، فهذه صلاتهم صحيحة بالاتفاق لأن الصفوف متصلة. إنما كلام المصنف هنا إذا لم تتصل الصفوف في، يعني في مجال أنه يصلي في المسجد لكنه ما صلى في المسجد، صلى خلف خارج المسجد، فما حكم صلاته؟ نقول إذا كان في مجال أنك تصلي في المسجد ولم تصلي وصليت خارج المسجد فهذا هو الحكم. هم يقول إذا كان يرى الإمام أو يرى من وراءه ولو بعض صلاته، أي يرى من خلف الإمام ولو في بعض الصلاة، مو لازم في كل الصلاة، صحت الصلاة ما لم يكن بينهم طريق مسلوك. إذا كان في طريق مسلوك تسلكه السيارات والمارة والناس رايحين جايين ما صح الاقتداء. فهمتم يا أخواني؟ هذه الحالة الثانية. اقرأ من جديد. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. نعم. وقال رحمه الله: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. لم يصح الاقتداء، هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، والآن نشرحه مفصلا إن شاء الله. يعني يقول أن الإمام، أن المأموم إذا صلى خلف الإمام وهو خارج الصلاة، كأنه يقول فيه تفصيل، إذا كان المسجد فيه مجال ولكنه ما صلى في المسجد وصلى خلف المسجد وهو يرى الإمام أو يرى المأمومين، ولو كان هناك بعض المأمومين يراهم في بعض الصلاة ويخفون عليه في بعض الصلاة الأخرى في حال السجود والجلوس، قال صحة الصلاة بشرط ما لم يكن بينهم طريق مسلوك، ما لم يكن بينهم طريق مسلوك. فهمتم يا أخواني؟ فإن كان بينهم طريق مسلوك فهذا إن صحت الصلاة، أي إذا اتصلت الصفوف لصلاة عيد وصلاة جمعة والمسجد ما شاء الله ممتلئ، وخرج الناس ما يسعهم المسجد فصلوا في الشوارع حتى وصلوا إلى ما شاء الله عز وجل، يقول ما دام أن الصفوف متصلة لكثرة المصلين، وهذا معنى قوله صحت حيث، يعني ولم تكن الصلاة صحت حيث إذن أو حين إذن، هذا معناه إذا كان المسجد متصلة صفوفه لكونه قد امتلأ كصلاة جمعة وكصلاة عيد، فيجوز لهم أن يصلوا في الصفوف ويجوز لهم أن يصلوا في الشوارع ولو تباعدت المسافات، ما دامت الصفوف متصلة. أعد من جديد الكلام الأخير. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، نعم، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، ولم تتصل فيه الصفوف، هذه ما صحت الصلاة، حيث، أعد العبارة، حيث ولم تتصد فيه الصفوف حيث صحت فيه. حيث صحت فيه، إيش معنى حيث صحت فيه؟ كلامنا الذي قلته قبل قليل، حيث صحت فيه أي أن الإمام، أي أن المأموم لا يجوز له أن يجعل بينه وبين الإمام طريق وشارع، ولا يجوز له أن يصلي في الشارع، هذا الأصل. لكن حيث صحت فيه أي لكون المسجد قد امتلأ، كون الناس في جمعة أو في عيد وليس هناك مكان ولا متسع، وتصافت الصفوف وتكاثرت حتى صلوا في الشوارع وامتلأت الشوارع من حول المسجد، هذا معنى حيث صحت فيه، هذا المعنى، فالصلاة الصحيحة. أما إذا كان وجد في المسجد فراغ أو وجد في الأمام فراغ، فلا يجوز لهم أن يرجعوا إلى الشوارع الخلفية ويصلوا فيها، ويجعلوا بينهم وبين المسجد إيش؟ شارع وطريق مسلوك، هذا معناه. أيوة. أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، أو كان في سفينة والإمام في سفينة أخرى، فهمتم؟ فإذا كان بينهما ماء جعلوه بمثابة إيش؟ الطريق المسلوك. وإن كانت هذه مسألة شبه ما تكون بالمسألة الافتراضية يعني. نعم. أيوة. في غير شدة خوف. أيوة، في غير شدة الخوف، شدة الخوف استثنوها وقالوا تصح إيش؟ يصح الاقتداء في شدة الخوف، مثل ما مر معنا في الدرس الماضي تقدم المأموم على الإمام لا يجوز، لكن يجوز تقدمه في شدة الخوف وفي حال الحرب ومنحو ذلك، إذا صلوا جماعة فلا بأس بذلك. نعم. في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. نعم. قال رحمه الله: وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم. نعم، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهو ما حكم كون الإمام يصلي في علو. هو يقول الأولى والأفضل أن يكون الجميع في ماذا؟ في مستوى واحد، هذا الأفضل. لكن لو كان الإمام مرتفعا قليلا دون الذراع فلا بأس به، وإن ارتفع الإمام أكثر، أي على المأمومين، أكثر من ذراع فيكره، لكن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. والذراع يا إخوان إذا أطلق كما مر معنا في دروس مضت، إذا أطلق الذراع فالمراد به ذراع الرجل المعتدل، منصوبة أصابعه إلى أعلى، فيكون من المرفق من هنا إلى أعلى إيش؟ إلى أعلى أصابع، هذا من هنا إلى هنا كله ماذا؟ كله ذراع، فهمتم أحباب الكرام؟ فنقول هذا ذراع. لماذا جعلوا ذراع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عن أصحابه وصلى على خشبة المنبر، أول ما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو إمام، فكان أصحابه من خلفه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا راد يركع ويسجد رجع القهقرة، أي رجع إلى الخلف، ثم بعد ذلك سجد، ثم إذا قام إلى الركعة التي تليها تقدم وصعد على المنبر. فقالوا يفهم من هذا أنه ما كان يصعد إلا على الدرجة الأولى، لأن منبره عليه الصلاة والسلام كان ثلاث درجات، منبره ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يقف على الدرجة الثالثة، خطب من مكانه؟ أبو بكر الصديق، فكان يعلو درجتين ولا يصعد على الثالثة. فلما مات أبو بكر وتولى عمر، وإذا بعمر رضي الله عنه كان يصعد درجة واحدة ولا يصعد الدرجتين، لأن الدرجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية لأبي بكر، وكان احترام وتقدير لا يصعد، فكان يصعد على الدرجة الأولى رضي الله عنهم جميعا. المهم أن المذهب على هذا، يقولون يكره للإمام أن يرتفع عن المأمومين أكثر من ذراع، ولا بأس أن يرتفع بأقل من ذراع. نعم. أيوة. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما. نعم، لفعل حذيفة وعمار، عمار بن ياسر كان في المدائن، عمار بن ياسر كان في المدائن وصلى على سطح دكان، وإذا بحذيفة يأتيه ويجذبه، فجذب معه ونزل، فلما انتهى قال له حذيفة، يقول لعمار: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرتفع الإمام عن المأمومين؟ قال بلى ولذلك جئت معك، يعني استجاب له ونزل. نعم أيوة. لفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما رواه أبو داود. نعم. قال ويكره علو الإمام عن مأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. هذا كلام الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمى الرجل القوم فلا يؤمن فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. نعم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره. لم يكره، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. نعم. لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. نعم. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار. جمعا بين الأخبار، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان أرفع منهم، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مكان مرتفع وهو المنبر، فقالوا جمعا بين هذه الأخبار أنه صلى على الدرجة الأولى وهي دون الذراع، ليست أكثر من ذراع. نعم. ولا بأس بعلو المأموم. نعم. أما المأموم فالمذهب أيضا قالوا لا بأس بعلوه، وهذا هو الحاصل الآن في المساجد، تجد الإمام يصلي والمأموم يصلي في الدور الثاني، يصلي في الدور الثاني، وبعض المساجد أدوار، الحرم أدوار، قالوا لا بأس بذلك. وطبعا يا إخواني هذه الأمور يعني إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة أو الضرورة فإنها حقيقة تجيز ذلك كله حتى ولو للإمام، وكما هو الحال في الحرم الآن، الحرم الآن يصلي الإمام أعلى من المأمومين إذا كانوا يصلون في القبو، فإن المأموم دونه والإمام أعلى منه، ليس بذراع بل يمكن بأمتار، فهمتم؟ ومع ذلك نقول لا بأس لأن الحاجة والضرورة تجيز ذلك. نعم. قال رحمه الله كما تكره، وكذلك أيضا في المساجد الذي فيها بدرومات وأقبية فلا بأس أن يصلوا في صلاة الجمعة والأعياد، فإن الضرورة تجيز ذلك. نعم. أو الحاجة. كما تكره إمامته في الطاق. نعم. كما تكره أيضا الآن لا زال في إيش؟ في المكروهات، يكره للإمام، الآن نبه على مكروهات الإمام، الإمام يكره أن يصلي في مكان مرتفع أكثر من ذراع، ويكره للإمام أن يصلي في الطاق، والطاق هو المكان الذي هو على هيئة هلال، مثل هذا اللي يسمونه المحراب، يسمونه إيش؟ المحراب، إذا كان لا يراه المأمومون، إذا دخل فيه ولا يراه المأمومون هو وجه الكراهة، أما إذا كان الطاق واسع وصلى فيه ويراه من عن يمينه وعن يساره فلا كراهة بالاتفاق، فلا كراهة بالاتفاق. نعم. وإنما كره لأجل أنه ليستتر عن المأمومين فيه. نعم. كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب. وهي المحراب، طبعا هذه المحاريب أخواني ما كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت موجودة في عهد الخلفاء الراشدين، إنما وجدت بعد ذلك فاستحسنها المسلمون وتلقوها بالقبول، وأشبه ما يكون انعقد الإجماع عليها. لماذا؟ لأن المساجد كانت مثل الغرف، إذا كان الإنسان قد جاء إلى مسجد ولم يرى أحد ويريد أن يصلي لا يعرف أين اتجاه القبلة، يجهل لا يعرف أين اتجاه القبلة، فالمساجد إما مفروشة بالتراب أو مفروشة بالحصباء أو بعضها محطوط فروش حصير زي الفرش المعتاد، ما يدروا وين القبلة. فالمسلمون وضعوا هذا المحراب إشارة إلى ماذا؟ إلى القبلة، فاستحسنوه فتلقاه الأمة، فتلقته الأمة بماذا؟ بالقبول. ومن ذهب من ذهب من أهل العلم لأنه من البدع وكذا، هذا قوله حقيقة ليس بصحيح، لأن عامة أهل العلم وجماهيرهم حتى الآن ما اتفقوا على ذلك أنه ليس من البدع، وإنما هي من الأمور التي تعتبر ماذا؟ من الوسائل التي تعين على المقاصد الشرعية، وهو معرفة القبلة فيما إذا دخل الآفاق وهو لا يعرف جهة القبلة، وكذلك أيضا حتى لا يأخذ حيز المكان، لا يأخذ حيز. الآن لما يكون الصف هكذا، فلو أن الإمام رجع تجد أنه صف كامل إيش؟ نقص، لكن كونه يدخل لوحده في محراب واسع فإنه بهذا يزود في المسجد صف كامل. فهذه أمور والله الحمد لله الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، بل حتى أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب الطاق، إلى استحباب الطاق، نعم، اللي هو المحراب. نعم. وهي المحراب روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. نعم. قال رحمه الله: لأنه يستر. وهي عندك وهي المحراب؟ وهي المحراب، وهي في الأصح وهو المحراب، الطاق وهو، لأنه مذكر يعني، وهو المحراب وليست وهي المحراب، وهو المحراب. نعم. أيوة. أي طاق القبلة وهو المحراب، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. نعم. قال: لأنه يستر عن بعض المأمومين. هذا تعليلهم لماذا يكره إمامته في الطاق، قال: لأنه يستر الإمام أي عن بعض المأمومين فلا يرونه. نعم. فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا لم يمنع من رؤيته فلا يكره، يعني كأن يكون الطاق واسع أو يكون ما شاء الله تبارك الله كبير فيراه من خلفه فلا كراهة، والحالة هذه. نعم. قال رحمه الله: ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها. نعم، ويكره الإمام، وكذلك أيضا حتى للمأموم، لكن هو يتكلم الآن عن أحكام الإمام. يكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة، وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في المكان الذي صلى فيه حتى يتكلم أو يتنحى. والعلماء عللوها بتعليل أيضا، قالوا: حتى لا يأتي إنسان فيظنون أنه يصلي فريضة فيقتدون به ويظن أن هذه هي الصلاة. نعم. أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. نعم. رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكما قلت لكم حتى هذا في حق المأمون، قالوا: يستحب أن لا يصلي في المكان الذي صلى فيه مباشرة، بل عليه أن يفصل وأن يعدد الأماكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة. والأمر الثاني قالوا: لأجل أن تشهد له المواضع يومئذ تحدث أخبارها. نعم. قال: إلا من حاجة فيهما. إلا من حاجة فيهما، يعني يقول للإمام، يقول الإمام يكره أن يصلي في الطاق إذا كان لا يراه المأمومون، ويكره للإمام أن يصلي السنة في الموضع الذي صلى فيه الفريضة، هذه حالتين. إلا من حاجة فيهما، يعني إذا كانت هناك حاجة أن يصلي في الطاق لكون المسجد قد امتلأ ويريد أن يوجد صفا خلفه فلا بأس، أو أنه لا يجد مكانا لأن يصلي فيه السنة، كل الناس في أماكنهم جالسون فلا يجوز أن يقيم أحد حتى يصلي السنة، كلهم في أماكنهم جالسون، فهنا في هذه الحالة يصلي في مكانه الذي هو فيه. نعم. إلا من حاجة فيهما بألا يجد موضعا خاليا غير ذلك. نعم. قال: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وهذا صحيح، هذه كما من أخلاط الأئمة يا أخوان، الإمام إذا سلم فلا يجوز له أن يطيل الجلوس وهو متوجه للقبلة، بل عليه أن يجلس بقدر ما يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فقط، ثم ينفتل، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أي مستقبل القبلة بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإن أطال فقد أساء. ولذلك نقل عن إبراهيم النخعي وغيره أنهم قالوا في الإمام الذي يطيل في الجلوس، قال: احصبوه، يعني ارموه بالحصباء، هذا جاهل. فهمتم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي لا يجوز للمأموم إذا سلم الإمام أن ينصرف حتى ينفتل الإمام، ولأجل ذلك لا يجوز الإمام أن يؤخر الناس. فهمتم؟ فإذا قال هذا الكلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينفتل حتى يخرج الناس. طيب ليش ما، وأيضا عللوها بتعليل، قالوا: لأجل أن لا يكون عليه سجود بعد السلام فإيش فينصرفون، فينتظرون حتى يتأكدون أن الصلاة قد تمت. نعم أيوة. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. نعم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته. أي يستحب الإمام أن يقوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، وكان أبو بكر يقوم، إما أنه يقوم ويمشي، وإما أنه ينحرف، ينحرف تجاه المصلين المأمومين، أو ينحرف قصد الباب الذي سيخرج منه أي اتجاهه، وإن لم يكن له باب، أو ينحرف ويجعل المأمومين عن يمينه والقبلة عن إيش؟ عن يساره. يعني إذا كان زي هذه القبلة يعني يجلس هكذا، فيكون المأمومين إيش؟ عن يمينه والقبلة عن يساره، ويذكر الله عز وجل، وإما أنهم يستقبلهم كما هو عامة الناس والأئمة على ذلك الآن. نعم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، أو إلى مأموم أو ينحرف إلى جهة قصده أي جهة الباب الذي سوف يخرج منه. نعم. جهة قصده يعني ينحرف الإمام إلى جهة الباب الذي سوف يخرج منه. نعم. وإلا فعن يمينه، وإلا يعني إذا تساوى الأمر عنده وليس عنده باب سيخرج منه كل سواء، وإلا فعن يمينه أي يجعل الجماعة عن يمينه والقبلة عن يساره، ولا بأس لو جعل الجماعة عن يساره والقبلة عن إيش؟ عن يمينه، فلا حرج في ذلك. نعم. فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف، وهذا صحيح، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لبث في مقامه صلى الله عليه وسلم، ولبث الصحابة في أماكنهم، والنساء يقومون مباشرة فيخرجون حتى لا يزاحمون النساء في الأبواب ولا في الطرقات. نعم. لبث في مكانه قليلا لينصرفا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. نعم. لبث في مكانه قليلا لينصرفنا، ثم بعد ذلك يعني يخرجون. نعم. ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، هذا صحيح كما قلنا قبل قليل، إذا سلم الإمام تجدون بعض الناس يا إخوان بمجرد الإمام يسلم التسليم اليسرى السلام عليكم ورحمة الله قاموا وخرجوا على طول، هذا ما يصير، بل عليك أن تيش أن تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقوني وهو الإمام بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف، بل ينتظر، كلها ثواني معدودة حتى ينفتل الإمام ويستدير بعدين يمشي. نعم أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. نعم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك، وهذا كلام الذي قلنا، إذا كان الإمام جاهل وجلس مستقبل القبلة وما انحرف، فيجلسون بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إذا لم ينحرف مشوا مباشرة. نعم. قال: ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف. طيب كم باقي على الأذان؟ 10. 10 ممتاز، نكمل. نعم. ويكره أيضا أن يقفوا بين السواري، السواري هي أعمدة المسجد، يكره إذا قطعنا الصفوف، يعني إذا كانت السواري تقطع الصف فمكروه، أما إذا وقفوا بين السواري ولم تقطع الصف فلا كراهة بالاتفاق، يعني لو أن مأمومين وقفوا من هذه السارية لهذه السارية فقط، هذه صلاتهم ليست فيها كراهة نهائيا، لكن إيش الكراهة؟ الكراهة لو وقفوا ناس بعد السارية من هنا ومن هنا، فالسارية تكون قد قطعت إيش؟ قطعت الصفوف من غير حاجة، هذا مكروه، لكن لا يبطل الصلاة، فالصلاة صحيحة لكنه لا يبطلها، لأن أنس رضي الله عنه قال: كنا ننهى عن هذا، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحاشون هذا الأمر، لكن إذا كانت السواري في الصفوف والناس كثير كصلاة جمعة وعيد وجماعة والمسجد يمتلئ، فتزول الكراهة حينئذ، فلا بأس أن يقفوا بين إيش؟ بين السواري، وهذا محل اتفاق، إنما الكراهة فيما إذا كان المسجد واسع ويمكن أن يصلوا من غير إيش؟ أن تتخللهم السواري، أما إذا كثر الناس أو ضاق المسجد ولا يمكن أن يصلوا إلا إذا كانوا بين السواري فتزول الكراهة حينئذ. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة. إذا قطعنا الصفوف، وإذا لن تنقطع الصفوف فلا كراهة. نعم. أيوة. لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. فإن كان الصف، هذا كلام الذي قلته قبل قليل، إن كان الصف، فإن كان الصف الذي وقف بين الساريتين قصيرا أو صغيرا بين الساريتين فلا بأس، لأنه لم يحصل إيش؟ لم يحصل المحذور، وهو أن السارية تخللت الصف وقطعت الصف، فهم واقفين بين الساريتين فلا بأس بذلك. نعم. وكذلك الإمام لو كان الإمام بين ساريتين أيضا لا كراهة في ذلك. نعم. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار، وهذا مجمع عليه، لا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا يضار مسجدا آخر. هنا مسجد، وإذا بإنسان يأتي بجواره ويبني مسجد يضار هذه الجماعة، يريد شتت شملها، يفرق صفها، يوقع العداوة والخلاف والفرقة بينها، هذا محل اتفاق أنه يحرم، ويهدم المسجد الجديد الذي أريد به الضرار. نعم. أيوة. قال فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المحراب. ويباح اتخاذ المحراب واللي هو الطاق، هذا لا بأس به. والإمام أحمد أو ما بعض العلماء قالوا يعني يستحب، وأومى الإمام أحمد رحمه الله إلى استحبابه. نعم. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه. طبعا هذا محل اتفاق أيضا، أن الإنسان كما جاء في الصحيحين وحديث كثيرة، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مصلانا، فهمتم؟ فالذي وصاحب ريح كريهة ثوم وبصل وكراث، ويلحق به من كان على نفس العلة، كإنسان له بخر في الفم رائحة كريهة، أو إنسان له رائحة في الملابس كإنسان جزار والعياذ بالله يعني زبال وريحته منتنة، أيضا ينهى عن المجيء إلى المسجد، بل قالوا حتى إن ولي الأمر عليه أن يمنع الناس الذين لهم روائح كريهة يتأذى منها الناس، فيمنعهم من الدخول إلى المساجد على هذه الهيئة وهذه الحال، حتى لا يؤذون عباد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يأتي المسجد، وقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومر معنا في درس مضى أن الإنسان يستحب له، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يستحب له النظافة والتطيب والتطهر ولبس أحسن ثيابه وأفضلها وأجملها، فالله أحق أن يتجمل له حتى يذهب الريح. حتى يذهب الريح، إذا ذهب الريح الحمد لله انتهينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.